وأما الشرك الأصغر فلا يتمحض فيه جعل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون فيه نوع وسيلة كالحلف بغير الله، فهو نوع وسيلة إلى تعظيم غير الله سبحانه وتعالى. فإن من يدين بدين الإسلام إن حلف بغير الله فإنه لا ينزل حلفه بغير الله منزلة الله في تعظيمه وتأليهه، لكنه يكون وسيلة إلى ذلك. فإن حلف على اعتقاد أن هذا المحلوف به بمنزلة الله عز وجل في العظمة والجلال والتصرف والقدرة كان هذا شركا أكبر. لكن الأصل في الحالفين بغير الله ممن ينتسبون إلى الإسلام أنهم لا يريدون هذا المعنى، فيكونون واقعين في الشرك الأصغر لا في الشرك الأكبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.